بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم وسليمان فهمنا. أما بعد، هذا هو الدرس 13 من سلسلة دروس شرح كتاب المعاملات من زاد المستقنع، أسأل الله سبحانه وتعالى لنا فيها الحق والصواب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: باب بيع الأصول والثمار. إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل عنها ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح. وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها، وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى. وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترط المشتري ذلك صح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب بيع الأصول والثمار. هذا الباب يناقش فيه المصنف رحمه الله تعالى عددا من الموضوعات. وش أول الموضوعات أو ما هي مسائل هذا الباب؟ مطالعة سريعة منكم. ها نعم. أيوة. أي نعم. طيب ها، ما يلحق ببيع الدار. طيب، ما هي الأصول وما هي الثمار؟ طيب، وش غيره؟ في موضوعات أخرى؟ حاولوا تلخصون موضوعات الباب. عندكم الباب كامل؟ في فصل بعدين: من باع نخلا. وش الملحقات؟ نعم. طيب، والفصل الثاني؟ نعم. بيع الشجر، بيع الثمار. لا، أتكلم في الفصل الثاني. من باع نخلا. لا، الفصل هذا باب وصول الثمار. إذا باع دارا هذا يتكلم عن الأصول. الفصل اللي بعده يتكلم عن الثمار، اللي هو من باع نخلا. من باع نخلا هذا أصل، ما هو بثمرة. أحكام بيع الثمار. ها؟ أحكام بيع الثمار. أيوه، هذا أصل. النخل أصل، الثمرة اللي هو الرطب. طيب، هذا الباب يشتمل على عدد من الموضوعات. المصنف رحمه الله تعالى حاول أن يلملم هذه الموضوعات ويجعلها تحت هذا الباب، لكن حقيقة طبيعة هذه الموضوعات مختلفة، لذلك لعله لم يكن من المناسب جمعها في باب واحد. أول هذه الموضوعات وهو الدلالة اللفظية أو العرفية لما يدخل في مسميات الأشياء. يعني يمكن أن نصطلح عليه، بمعنى لو قال شخص: بعتك داري، ما الذي يدخل في هذا اللفظ؟ هل هذا اللفظ أو هل هذه المسألة من المسائل التي ترجع إلى التحديدات الشرعية أو إلى التحديدات اللغوية والعرفية؟ إلى التحديدات اللغوية والعرفية. تقول: تعال، ما هو الذي يدخل في الدار وما الذي لا يدخل فيها؟ لو جاء شخص قال: يا أخي، بعتك داري، ثم اختلفوا، قال يا أخي لا، المفترض أن الأبواب هذه أفكها معي ونطلع. لا، قال لا، الأبواب داخل ضمن لفظ الدار، هذه يحكم القاضي الشرعي بينهما، ما الذي يدخل في لفظ البائع وما الذي لا يدخل في لفظ البائع، كيف يحكم بينهما؟ بناء على العرف في لفظ الدار، ينظر إلى عرف المتكلمين، ما هو العرف الدارج في هذه المنطقة التي يتكلمون فيها. إذن هذه مسألة، وهي مسألة مردها إلى المسميات العرفية واللغوية. طيب، قال وإن باع أرضا، ما الذي يشمله؟ هل يشمل الغرس الذي فيها ولا لا؟ فلو قال بعتك أرضي، بعد ما باع الأرض جاء صاحب البائع هذا ولم الغرس اللي موجود فيها وقال يلا بسم الله خلاص أنا بعتك الأرض ومشيت، قال لا يا أخي هذا داخل ضمن البيع، قال لا ليس بداخل ضمن البيع، كيف يفصل بينهم القاضي الشرعي؟ يرجع إلى مقتضى دلالة لفظ الأرض، قال بعتك أرضي، ما الذي يدخل في لفظ الأرض وما الذي لا يدخل في لفظها. طيب، وإذا باع، وش بعد قال المصنف رحمه الله تعالى؟ نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقا إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر، وكذلك شجر العنب والتوت والرمان. أيوة أحسنت، الآن بدأ المصنف رحمه الله تعالى في مسألة أخرى، أحسنت، وهي شخص باع نخلة، أعطانا حالتين، إما أن يكون قد تشقق الطلع أو لم يكن قد تشقق الطلع، فإن كان قد تشقق الطلع فإن الثمرة تكون للبائع، وإن لم يكن قد تشقق الطلع فإن الثمرة التي تحصل بعد البيع تكون للمشتري. لاحظوا الآن، هل هذا مرده إلى العرف واللغة ولا لا؟ العرف النخلة، واضح النخلة، لكن هذا مرده إلى العرف، أو خلونا نقول بالأصح إلى الشروط بين العاقدين، فإن لم يكن بينهما شرط فإن العرف قد قضى بأن الثمرة تكون للبائع إلا أن يشترطها المشتري. إذا لاحظوا الآن، صار عندنا موضوع أشمل من قضية ما يدخل في مسمى اللفظ، صار الآن التوابع هل تكون للبائع أم تكون للمشتري، هل تكون للبائع أم تكون للمشتري. إذن ما يدخل، ما يدخل في المبيع أو ما يدخل في لفظ الثمن، نحدد أولا من حيث الدلالة اللغوية العرفية كما قلنا، دلالة اللفظ عرفا. الأمر الثاني ننظر في هذه التوابع، كذلك ننظر ما هو العرف الذي يحكم فيها. طيب، قال وكذلك شجر العنب والتوت والرمان إلى آخره، وما ظهر من نوره وما خرج من أكمامه وما قبل ذلك، والورق فلمشتر، الورق يكون للمشتري، والثمر الذي قد ظهر فإنه يكون للبائع. طيب، قال ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، هذه مسألة إيش؟ وش حكمها هذه؟ ثمر قبل بدو صلاحه، وش علاقة هذه المسألة بالباب؟ نقول هذه المسألة من المسائل ذات طبيعة مختلفة، لأن الآن ليس الحديث عن مشمول اللفظ، واضح هذا الإشكال؟ ليس الحديث عن ما الذي يدخل في مصطلح الثمرة وما الذي يخرج من مصطلح الثمرة، هذا حديث عن حكم شرعي ليس مرده إلى العرف، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، بيع في الشجر، بيع الثمر على الشجر قبل بدو صلاح. أما البيع الثمار المقطوفة مثلا أو المقطوعة أنها تباع قبل بدو صلاحها وبعد بدو صلاحها ما في إشكال، لكن الإشكال في بيعها على الشجر، بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. إذا لاحظوا الآن، هل مرد هذه المسألة عرفي لغوي ولا شرعي؟ شرعي، لأنه من حيث الدلالة اللغوية والعرفية واضح، الثمرة اتفقوا على ثمرة مثلا هذه عشر أشجار أو عشر نخيل أو عشرين نخلة، قال بعتك ثمرتها، نقول لا، ما دام لم يبدو صلاحها بعد فإنه لا يجوز بيعها. واضح إخوان الكرام؟ إذن فين أولى مكان توضع فيه هذه المسألة؟ وش رأيكم؟ ها؟ يمكن البيوع المنهي عنها. أي نعم، البيوع المنهي عنها، كما أنه نهى عن بيع الرجل على بيع أخيه، ونهى عن بيع مثلا بعد نداء الجمعة الثاني مثلا، نقول ونهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، صح ولا لا؟ إذن يمكن هذه الأولى بها أن تكون إيش هناك. لماذا؟ لأنه ليس الحديث الآن عما يدخل بيع الثمرة ولا يدخل. هذه المسائل الأولى مسائل لغوية، وهذه المسائل هنا مسألة منهي عنها من منهيات البيوع. طيب، قال إلا بشرط كذا وبشرط كذا. طيب، وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء أو اشترى ثمرا لم يصلح بشرط إلى آخره. وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا أو بشرط التبقية، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك. طيب، إذن هذه مسألة إذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه. إذن الآن ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة ولا يباع ثمر قبل بدو صلاح، إلى هذه المسألة هنا مسألة ماذا؟ أحكام بيع الثمر قبل بدو صلاحه وبيع الثمر بعد بدو صلاحه، ما يتعلق بهذه من أحكام. واضح ولا لا؟ نحن الآن نستعرض موضوعات الباب. طيب، ثم قال وللمشتري تبقيته. الآن لاحظوا إلى قوله ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، إلى قوله وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا أو بشرط التبقية، نقطة هنا. الآن هذه حديث عن حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه وبعد بدو صلاحه، أنواع الثمر وحكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه بدون شرط القطع أو مع شرط القطع وإهمال القطع، ذكر المسائل المتعلقة بهذا. ثم قال وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل. هذا وشو؟ يعني هذه المسألة وش علاقتها بالبيع؟ نعم، طيب وش علاقته بالبيع؟ ها؟ ها؟ النماء. طيب، غيره؟ أحسنت، يعني هذا أثر من أثار البيع، اللي هو الآن نتج عن هذا البيع أن عندنا شخص مالك للثمرة وشخص مالك للأصل وهو الشجرة، سواء كان نخلة أو غيرها. صار عندنا مالك، بالمناسبة ترى الملكيات قد تتعدد، قد يكون هناك مالك للأرض ومالك ثاني للشجر أو للنخل ومالك ثالث للثمرة، ما في إشكال، في إشكال؟ طيب، هناك الآن هذه الملكيات يحتاج بعضها إلى بعض، يحتاج بعضها إلى بعض، لأن هناك فرق بين إنسان يملك مزرعة يملك فيها الأرض والشجر والثمر، وبين أشخاص إيش الملكية فيها متفاوتة متباينة. تخيلوا معي لو أن مالك الثمرة قال أنا أريد أن أسقي ثمرتي هذه حتى تنضج الثمرة، هل يستطيع أن يسقيها بطريقة تنضجها غير أنه يسقي الشجرة؟ يقدر يرش عليها الماء من برا كذا وتسقى؟ ما يستطيع، صح ولا لا؟ طيب لو جاء مالك الشجرة، مالك الشجرة، وقال يا أخي الشجرة هذه بدأ فيها بعض الجراثيم أو الفطريات أو غيرها أو العيوب أو الأمراض، ولا بد من تركها فترة بدون سقي، صار فيه إشكال عندنا الآن ولا لا؟ فيه إشكال، هذاك يقول ثمرتي وهذا يقول شجرتي. طيب لو جاء صاحب الأرض وقال حقيقة أنا من مصلحتي ألا يجري الماء فيها ولا أريد إجراء الماء فيها، في ملكيات متداخلة الآن نحتاج إلى حلها وعلاجها، ملكيات متجاورة ينبني بعضها على بعض. وهذه بالمناسبة كثير من الناس اليوم يسأل ربما في بعض شقق التمليك، يقول مثلا أنا أملك شقة وهذا يملك شقة لكن الخزان مشترك، والخزان مثلا انشطب ويحتاج إلى إصلاح، مثلا نريد أن نوسع الخزان، نريد أن المدخل مثلا نبغى نصلح له مصعد، نبغى نصلح درج، نبغى نصلح كذا، فيقول نحن ملكياتنا إيش متجاورة، وفي بعض هذه القضايا يعتمد بعضها على بعض. إذن هذه مسألة وإن كانت ليست لها علاقة مباشرة بالبيع، وإنما هي بمعالجة هذه الملكيات المتجاورة، كيف يحل الإشكال بينها، تحتاج إلى صلح وجوار، تحتاج إلى صلح وجوار. فهذه ربما أنها هذه المسألة تكون أجنبية عن كتاب البيع، تكون أجنبية عن كتاب البيع. بمعنى آخر لو أن إنسانا وهب شخص آخر هذه الثمرة، هل يلزم لمالك الأصل أن يسقيها ولا لا، ولا ما يلزم أن يسقيها؟ طيب هذه مسألة. إذن هل هذه المسألة من توابع البيع ولا من توابع الملك، أن الملك متداخل؟ نحتاج إلى تحرير. المصنف رحمه الله تعالى مشى على أن هذه المسألة من توابع البيع، فقال ما دام باعه الشجرة فمعنى ذلك أن العرف قد قضى بأن هذه الثمرة مبقاة إلى حين وقت الجذاذ، وبالتالي يلزم البائع تسقيتها. واضح ولا لا؟ هذا اللي مشى عليه المصنف، أن هذا لازم من لوازم البيع. لكن هل هو لازم من لوازم الملك؟ يعني هذا تفصيل آخر يؤخذ إن شاء الله تعالى في باب الصلح والجوار. طيب يقول وإن تلفت بآفة سماوية، وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. الثمرة، إن تلفت الثمرة بآفة سماوية، وش هذا الموضوع؟ أيوة أحسنت، يتحدث الآن عن موضوع الضمان. هذا مر علينا الحكم، هذا ما هو بالموضوع، الحكم هذا مر علينا من قبل في خيار إيش؟ ها؟ أيوة أحسنت، اللي هو ضمان المبيع قبل قبضه، المبيع الذي يحتاج إلى حق توفي على المذهب، المبيع الذي يحتاج إلى كيل أو وزن أو عد أو ذرع، يحتاج إلى حق توفي على المذهب، هل ينتقل فيه الضمان بالعقد أم ينتقل فيه الضمان بالقبض؟ الذي مشى عليه المصنف رحمه الله في المذهب أن ينتقل الضمان فيه، ينتقل الضمان فيه بالقبض، وبالتالي قبل القبض يقول إذا تلف بآفة سماوية فإنه يكون على البائع، وإن أتلفه آدمي خير المشتري بين إيش؟ بين إمضاء البيع ومطالبة المتلف، أو بين فسخ البيع ومطالبة البائع. طيب إذن هذه المسألة شبيهة بتلك المسألة، وهي مسألة أحكام الضمان، أو بالأصح يمكن أن نسميها بشكل أصح وأدق أحكام انتقال الضمان، انتقال الضمان، أحكام انتقال الضمان. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. ثم ذكر شرط أو تعريف بدو الصلاح: وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموى حلوا، وفي بقية الثمرات أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. ومن باع عبدا، هذه من باع عبدا هذه مسألة أخرى. وصلاح بعض الشجرة، هذا وش علاقتها بالباب أو علاقتها بالكتاب؟ وش علاقة ضابط الصلاح؟ المصنف رحمه الله تعالى ما هو يعني ما هو مزارع يبغى يعلم المزارعين متى تصلح الثمرة، صح ولا لا؟ وش الهدف؟ أيوة، يبغى يبين الضابط الذي يحل به بيع الثمرة. ما ذكر قبل قليل قبل بدو صلاحها وبعد بدو صلاحها، لذلك فالأليق بمثل هذه المسألة أنها تضم للمسائل التي متعلقة ببدو الصلاح، لا يباع ثمر قبل بدو الصلاح. ما يفصل بينها بالمسائل المتعلقة بالضمان ولا لا؟ صلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله: ومن باع عبدا وله مال. وش تصنيف هذه المسألة؟ ايش؟ كيف؟ القسم الاول مو باصول، قلنا ما هو بالاصول القسم الاول. ها؟ ايوه، وش هو بداية الباب؟ ايوه، عرفوا لي وش المسألة، من يصغ لي تصنيف المسألة او عنوانها؟ ايش؟ ها؟ لا، ايوه احسنت، اللي هو مشمول اللفظ، ما الذي يشمله اللفظ. فالآن قال: من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع، خلاص، إلا أن يشترطه المشتري، إلا أن يشترطه المبتاع، هذا النص الوارد في حديث ابن عمر، إلا أن يشترطه المشتري. طيب، إذن هذه ترجع هذه الجملة إلى مسألة مشمولات الألفاظ، بمعنى أن العبد الذي له مال لا يعد ماله داخلا في البيع إلا إذا اشترطه المشتري. طيب، قوله: فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا. هذه المسألة تندرج تحت أي تصنيف؟ نعم، لا، قال ركزوا معنا الآن، ما يقول أنه دخل أنه المال داخل في البيع ولا لا، هل هو قاعد يقول كذا؟ ما قاعد يقول كذا. وش يقول؟ يقول: إن كان قصده المال، يعني المشتري، إن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا. الآن هل هو يتحدث عن مشمول اللفظ، أن العبد يدخل فيه المال ولا ما يدخل فيه المال؟ قاعد يتحدث عن شيء آخر، واضح السؤال ولا لا؟ ما الذي يتحدث عنه المصنف؟ ها؟ إذا اشترى العبد يقصد ماله. طيب، أو طيب، إذا اشترى العبد يقصد ماله فما هي النتيجة؟ اشترط علم، لا، يعني يشترط علمه، يعني علم المشتري. طيب، لابد من معرفة المال. طيب، وإن لم يكن، يعني المسألة هذه وإلا فلا يعني إيش؟ من يعطيني التعبير؟ وإلا يكن قصده، فإن كان قصد المشتري المال اشترط علم المشتري بالمال وسائر شروط البيع، وإلا يكن قصده المال فلا يشترط علمه بالمال ولا سائر شروط البيع. واضح؟ واضح العبارة؟ هذه وإلا فلا بالمناسبة يعني ما هي بصحيحة لغويا ترى، هذه يمكن يزعل سيبويه لو سمعها سعد رحمه الله تعالى ما تقبلها. وإلا فلا يعني وإلا يكن قصده المال، وإلا يكن قصد المشتري المال فلا يشترط علمه سائر. طيب هذه المسألة تندرج تحت أي تصنيف؟ وش من ها؟ هل هي في شروط البيع؟ يعني هل هذا شرط ثامن من شروط البيع؟ ها؟ هل هذا شرط ثامن من شروط البيع؟ لا. أجل وش تندرج تحت أي تصنيف؟ هل فيها ربا؟ لا. نعم نعم شروط البيع يعني شرط ثامن ها ايش؟ تطبيق يعني وش عنوانها ممكن نقول؟ يعني ندرجها تحت شرط الرضا ولا شرط ها جهالة العين؟ ايوه ما قال سائر شروط البيع بعد. ايوه احسنت، ايوه احسنت. هذه المسألة يريد المصنف رحمه الله تعالى ان يقول ان التابع في بعض الاحوال قد يتسامح في تطبيق شروط البيع عليه. فمثلا لو أن شخصا باع عبدا له مال، والبائع والمشتري، المشتري قال بشرط أن ماله يكون لي، قال بشرط أن المال يكون لي، المال الذي تحت يد العبد، قال خلاص يكون لك لا مانع. لو جاء شخص وقال يا أخي ترى أنت شرطت أن المال له لك، فصار المبيع الآن إيش؟ العبد وماله، صار المبيع الآن العبد وماله. قال يا أخي أنت لا تعلم المال تفصيلا ما هو، لا تعلم تفصيلا ماله ما هو، وهذا ينقض عليك الشرط السادس من شروط البيع وهو العلم بالمبيع. قال يا أخي أنا ليس قصدي بالشراء أصالة، حطوا كلمة تحت أصالة هذه خطين، ليس قصدي أصالة هو شراء هذه الأموال، وإنما قصدي أصالة شراء العبد والمال تبع. فلذلك يقول المصنف إن كان قصد المشتري هو المال، يعني بمعنى جاءه شخص وقال ترى العبد هذا في يده خاتم ثمين جدا وممتاز يسوى العبد هذا كله 10 مرات مثلا، في يوم جاء يفاوض أو قال مثلا عنده في جيبه خاتم، ركزوا معنا، قال عنده في جيبه خاتم يساوي العبد هذا 10 مرات، يوم جاي يفاوض قال يا أخي بكم تشتري هذا؟ قال أنا أشتريه 1000 مثلا درهم بشرط ماله معه، هل يصح هذا؟ نقول لا، بما أنك أنت تقصد الخاتم اللي في جيبه فأنت قاعد تشتري شيء مجهول، أنت قاعد تشتري شيء مجهول لا بد أن يظهره لك. لكن إن كنت تقصد العبد والخاتم تبع، فهذا معناه أنت قاعد تشتري شيء معلوم، وهذا الخاتم الذي في جيبه وإن كان نعم مجهول لكن يصح البيع لأنه تابع. فكأن المصنف يقول إن التابع يغتفر فيه في تطبيق شروط البيع ما لا يغتفر في الأصل. واضح إخواني الكرام ولا لا؟ طيب هذه المسألة تندرج تحت مشمولات الألفاظ؟ لا ما تندرج تحت مسألة هناك في مشمولات الألفاظ يقرر هل التابع هذا داخل في اللفظ ولا لا. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى وهي هل التابع هذا نطبق عليه شروط البيع ولا ما نطبق عليه شروط البيع، واضح ولا لا؟ إذن هذه نظرين مختلفة. النظر الأول نظر دلالي لغوي عرفي، هل هو يدخل في اللفظ ولا لا. النظر الثاني هل نطبق على الشيء التابع هذا شروط البيع ولا لا، هذا نظر شرعي ولا عرفي؟ نظر شرعي، هل نشترط الشروط الشرعية ولا لا. واضح الآن الباب كاملا. ثم قال وثياب الجمال للبائع والعادة، أو وثياب العادة، المفترض أنها والعادة، أنتم عندكم مشكولة بالضم بالكسرة، بالكسرة أفضل، والعادة ثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري. يعني إيش؟ نفترض أن هذا العبد مثلا لابس ثياب خاصة بالجمال بالمناسبات فباعه، يقول الأصل أنه يكون للبائع الثياب هذه، لكن الثياب التي عليه الثياب التي عليه المعتادة يقول هذه للمشتري أصلا تباع معه، واضح ولا لا؟ هذه داخلة في إيش؟ في المشمولات، مشمولات اللفظ، هل يدخل فيه الثياب ولا لا. قال نفرق، إذا الثياب غالية وجمال وكذا هذه لا ما تدخل، هذه لا تباع إلا مفردة، أما الثياب اللي معتادة لابسها فهذه لا بأس، لا بأس أنها تباع. إذا من يلخص لي موضوعات هذا الباب الآن عشان نأخذ تصور صحيح على الباب؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جميعا، أما بعد، نتابع الحديث، نتابع ما قد بدأناه قبل صلاة المغرب. من يلخص لنا الباب الذي قرأناه الآن؟ نعم عمار، ها، أول مسألة تطرق لها المصنف رحمه الله مشؤولة مشمولات الألفاظ، ما معناها؟ معناها إذا سمى لفظا في البيع قال بعتك كذا أو بكذا، فما الذي يدخل في هذا اللفظ؟ طيب، مشمولات الألفاظ قلنا مرد هذه المسألة إلى العرف واللغة. طيب ثانيا، ها عمار، إيش نفسها مشمولات الألفاظ؟ هي التوابع، أو التوابع بمعنى وإن لم تكن مشمولة في اللفظ. أحسن، طيب، التوابع التي تدخل في لفظ المبيع لغة أو عرفا، يعني ما يتبعه عادة، مثل إيش؟ مثل الثمر دائما يتبع النخل. طيب، وش بعد؟ المسألة الثالثة والموضوع الثالث، ها، بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهذه المسألة قلنا أن مردها إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحه، كما جاء حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. طيب، المسألة الرابعة والموضوع الرابع من موضوعات الباب، نعم، أحكام انتقال الضمان في بيع الثمر، أحكام انتقال الضمان في بيع الثمر. طيب، المسألة الخامسة أو نعم أنس، لا، علامة بدو الصلاح، خلاص احنا دخلناه في الثالثة اللي هو النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه وضابط بدو الصلاح. طيب، يعني إن قلنا كذا كنا نعيد ترتيب الباب، نعم، والباب الموضوع الخامس، أحسنت، اللي هو ممكن أن نصطلح عليها إعفاء التوابع من تطبيق شروط البيع، إعفاء التوابع من تطبيق شروط البيع، نعم. أحسنت، تلحق بها وبغيرها، سنأتي إن شاء الله لها في مسألة التوابع. طيب الآن، إذن هذه مسائل، هذه تقريبا مسائل الباب. طيب، نعيد السؤال بطريقة أخرى، أين المواضع المناسبة لو أراد شخص أن ينقد المصنف رحمه الله تعالى في مواضع المسائل، أين المواضع المناسبة لهذه المسائل؟ أول شيء مشمولات الألفاظ، ها، أيوة يعني يمكن يقول أنها مشمولات، باب عن مشمولات الألفاظ. هل هو أصلا هذا الباب بالمناسبة، هل هذا الباب متعلق بالبيع؟ ها؟ أو بالبيع أو بالهبة أو بغيرها، أو يعني هو باب أحسنت، يعني نقول يعني ليس مرتبطا بموضوع البيع أصلا، لا، وإنما لو قال إنسان وهبتك دارا، ما الذي يدخل في الدار؟ واضح؟ تأتينا في عدد من المسائل. طيب الموضوع الثاني وهو موضوع بدو الصلاح، هذا حقيقة نهي، نهي عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح، فهذا حقه أن يكون في باب البيوع المنهي عنها. طيب قلنا الثالث انتقال الضمان، وش رأيكم؟ لا، باب الضمان معقود لشيء آخر غير انتقال ضمان العين، هذا حقيقة حقه أن يكون في مسألة انتقال الضمان في المبيعات، إن كان المبيع مما يحتاج إلى حق توفية، إن كان المبيع ثمرا قد بدأ صلاحه، ثمرا لم يبدو صلاحه، إلى غير ذلك، فهذه المفترض أن يكون فيها إيش؟ أنها تضم النظائر هذه بعضها إلى بعض، وتذكر أحكام انتقال الضمان فيها. يعني ممكن أن نصطلح على شيء نسميه آثار البيع، مثلا لو أردنا أن نقول فصل أو باب اسمه باب آثار البيع، أول شيء انتقال الملك، ثانيا انتقال الضمان، ينتقل الضمان مع الملك إلا في بعض مسائل لا ينتقل فيها الضمان، الأصل أنه بالبيع ينتقل ملك السلعة إلى المشتري، وينتقل ملك الثمن إلى البائع بعقد البيع، صح ولا لا؟ هذا أول أثر. طيب هل ينتقل الضمان؟ نقول لا، قد الأصل أن ينتقل الضمان مع انتقال الملك، هذا الأصل، أنه كما أن الإنسان غنم هذا الشيء فله فعليه غرمه، إلا في بعض الأحوال. ما هي بعض هذه الأحوال؟ نقول مثلا المبيع قبل قبضه، نقول الثمار قبل وقت الجذاذ أو قبل الجذاذ فعلا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، أنه هل يستمر هذا الضمان أو وضع الجوائح، ولعله ستأتينا مسألة وضع الجوائح وبعض المسائل التي نذكرها التي لا ينتقل فيها الضمان، فقد يكون لها مناسب. مثلا يقترح باب آثار البيع، باب آثار البيع. طيب آخر مسألة اللي هي التوابع، هذه أين يكون موضعها المناسب؟ اللي هي إعفاء التوابع من، ربما يكون في بعض بعد شروط البيع مثلا، أيوة أحسنت، شوفوا مسألة حمل الناقة، هل حمل الناقة ذكرنا إحنا هناك؟ أحسنت، هذا مثال جيد، أنه الناقة تصح أن تباع ومعها حملها، لكن لو أفرد حملها بالبيع هل يصح؟ لا يصح. هذه ترجع لأي مسألة؟ إعفاء التوابع من شروط البيع، واضح ولا لا؟ فهذه المسألة في هناك وهذه المسألة هنا حقها أن تكون، مثلا مسألة الآن يقول بيع الثمر، إذا باع نخلة فالثمر قبل أن يؤبر، النخل قبل أن تؤبر، الثمر يكون لمن؟ للمشتري، بمعنى أن أو الثمر قبل ظهوره يكون لمن؟ للمشتري. طيب إذا ظهر الثمر يكون للبائع، لاحظوا الآن ظهر الثمر فالأصل فيه أنه للبائع، هل يجوز أن يشتريه المشتري؟ يجوز أن يشتريه المشتري. طيب ركزوا معنا، إذا اشترطه المشتري بعد ظهوره أليس هذا بيعا للثمر قبل بدو الصلاح؟ ثمرة ظهرت ولما تنضج بعد، فالآن كون الثمرة ظهرت فمعنى ذلك أن الأصل بدون تشارط أنها تكون للبائع في البيع هذه، قال بعتك النخلة فالأصل أنها تكون إيه؟ للبائع. طيب إن كان المشتري قد اشترطها، قال خلاص أنا أخذ النخلة بس بشرط إيش؟ مع الثمرة، ما أبغاك تجيني بكرة تشغلني تقول طالع كل شوية تقول أبغى أشوف ثمرتي، كل شوية داخل علي أبغى أشوف ثمرتي. تعرفون قصة مسمار جحا اللي قال بعتك البيت إلا المسمار؟ هذه نفسها، يقول أنا ما عاد أبغى المسمار جحا ذا، أنا أشترط عليك أن إيش الثمرة تنتقل إلي. هل يجوز هذا الشرط ولا لا؟ يجوز، منصوص عليه إلا أن يشترط المبتاع. طيب لو قال لكم قائل أليس هذا نقلا للملك قبل بدو الصلاح؟ ستقولون بلى. فما الذي أباحه؟ أنه تابع. أحسنت، أنه تابع. فلذلك مسألتين، إما لكونه تابعا، هذه أحد الأسباب الاستثناء، والسبب الثاني الاستثناء أنها انتقلت إلى من بيده ملك الشجرة الأصل، إلى من بيده ملك الشجرة الأصل. وهذه صورة يعني ذكر، وسيأتينا إن شاء الله تعالى، أن يجيزون انتقال الثمرة قبل بدو صلاح حتى لو بيعت مفردة إذا انتقلت إلى من بيده الأصل. يعني بمعنى أنه لو أن المشتري ما اشترطها في البيع وصارت للبائع، لو جاء البائع بعد يومين أو ثلاثة أيام قال يا أخي أبغى أبيعك الثمرة هذه، خلاص ما أبغى أجي أدخل عندك وأشوفها ولا شيء، خلاص أبيعك إياها مفردة، هل يصح بيعها ولا لا؟ فالظاهر الله تعالى صحتها بيعها لمن؟ لمن بيده الأصل، من بيده الأصل، يعني بيعها لمالك الأصل، هذا يصح. بخلاف لو جاء المالك قال لشخص أجنبي قال له تعال يا أخي أنا أبغى أبيعك الثمرة هذا قبل أن يبدو صلاحه، نقول لا منهي عن هذا. واضح؟ إذن هناك فرق في حق المشتري. علم ليس هذا موضوع حديثنا الآن. الآن لماذا طيب عقد المصنف، ما الرابط بين هذه المسائل كلها جعلها المصنف في باب بيع الأصول والثمار؟ ما الرابط بين هذه كلها؟ ها؟ أنه الأمثلة التي ذكرها المصنف تتعلق بالأصول والثمار، واضح؟ فلذلك لو أن سوف نجري على هذا التصنيف لجعلنا هناك بابا لبيع السيارات وبابا لبيع الكتب وبابا وهذا ما ينتهي، هذا ما ينتهي. لذلك الأولى أن نجعل الأبواب على الأحكام وعلى صيغ العقود وعلى الشروط وعلى، أما السلع فهي غير منتهية. وممكن أن نعقد أبواب في آخر كتاب البيع وكتاب المعاملات كأمثلة أو كنماذج للتطبيقات، هذه تطبيقات مثلا هذه المشمولات الألفاظ التوابع على الأصول على الثمار على السيارات وعلى غيرها. واضح إخواني الكرام؟ أي نعم. لذلك الرابط الذي جعل المصنف رحمه الله يربط بين هذه كلها أنها كلها فيها اسم ثمرة أو شجرة أو أرض، فلذلك ربطها بهذا الباب. لذلك لو أنه شخص جاء قال لا حتى نستفيد من هذه الأحكام في غيرها من المسائل المعاصرة، مثلا في أبواب الشركات، التوابع في الشركات، التوابع في السيارات، التوابع مدري إيش في البيع إلى آخره، حتى نستفيد منها لابد أن نعيد ترتيب الباب بحيث أنه يمكن وضع أمثلة جديدة بالإضافة للأمثلة التي ذكر المصنف، لكان هذا إن شاء الله تعالى وجيها خصوصا في زماننا المعاصر. طيب فعل المصنف هذا، قد يقول قائل يعني إن هذا منتقد، نقول نعم هذا ننتقد نحن اليوم لأننا بحاجة إلى نقده اليوم، لكن عند المصنف رحمه الله تعالى أو في زمن المصنف رحمه الله تعالى ما كان عندهم شركات مساهمة وفيها متبوعات وفيها، وش كانت التوابع؟ هي هذه الأصول الثمار. لذلك المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب استقصى فيه ما حصل في زمانه، ذكر وبوب بابا خاصا لما كان يحتاج الناس إليه في زمانه، ذكر باب بيع الأصول. لماذا؟ لأن أغلب الناس في ذلك الوقت وش عندهم؟ هل عندهم أسهم أو عندهم مثلا كمبيوترات أو سيارات أو غيرها؟ لا، أغلب المبيعات هي الأصول والثمار والفواكه، هذه هي يعني حياة الناس، ما كان في لا كهرب ولا اتصالات ولا جوالات ولا انترنت ولا سيارات ولا مكيفات ولا أجهزة إلكترونية ولا أجهزة كهربائية ولا ولا ولا. يعني مش كانت بيعات الناس أصلا، يعني تخيل كده معي، قف بلحظك بفكرك ثواني كده، وش كان الناس يبيعون ذلك الوقت؟ مو بذلك الوقت، قبل 100 سنة من اليوم، بس 100 سنة، هذه الثياب الأصول الثمار، هذه الأرض الإبل، هذه الأشياء المبيعة، ما في شيء غيرها. فلذلك قد يقول قائل احنا نقول ما ننتقد المصنف على شيء ما كان يدري عنه انه بيحصل في القرن الرابع عشر والخامس عشر، لا، لكن نقول كلام المصنف رحمه تعالى، لكن نحن ننتقد انفسنا نحن اليوم. ايوه، اما المصنف رحمه الله تعالى حقيقة فهو لا ينتقد على يعني فعلي في زمانه، بالعكس هو استقصى. حنا اليوم اللي بحاجة إلى أن نجعل هناك بابا لبيع مثلا الأسهم، بابا لبيع الشركات، بابا لبيع الجوالات والاتصالات مثلا أو إلى آخره من الأبواب، بابا للبطاقات الائتمانية والمصرفية، هذه كلها بحاجة نحن لها اليوم أن نستقصي لها أحكامها، مثل ما فعل المصنف رحمه الله تعالى من استقصاء للأحكام الفقهية التي كان يحتاجها أهل زمانه رحمه الله تعالى. طيب خلونا نستعرض هذا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها، لاحظوا والباب المنصوب، يعني أعطانا تفصيل دقيق للدار في زمانه والسلم والرف. طبعا بالمناسبة البناء هذا كله ترى الدور يعني أصلا كان يمكن نقلها ويمكن الاستفادة منها، بخلاف ترى الدور اليوم اللي هي خرسانية ولا اسمنتية ولا غيره، ما تستفيد منها إذا كسرتها، لازم تكسرها، ما تقدر تنقلها. إذا تبغى تنقلها لازم تكسرها عشان تستفيد من الأرض، ولا تستفيد من الأرض إلا بتكسيرها إذا لو تبغى تتخلى عنها، لا يمكن نقلها، صح ولا لا؟ قال: والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر. طيب يقول: ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح. طيب لو أردنا أن نطبق هذا الكلام على زماننا اليوم، لو إنسان باع دارا أو شقة، ما الذي يدخل في بيعه؟ أول شيء نحن نقول الذي يدخل في البيع هو العرف، ما قرره العرف، يعني هذه القاعدة الأولى، عشان ما نبغى نقول إيش يدخل كذا يدخل كذا ثم يتغير العرف بعدين يجي واحد يحاجنا بالكلام يقول ترى أنتم قلتم تدخلون كذا، نقول لا، إحنا قلنا كذا يوم كان العرف يقول كذا. واضح إخواني الكرام؟ ما هو العرف اليوم في الأشياء التي تدخل في بيع الشقق أو الفلل؟ المصنف رحمه الله تعالى يقول أن المنفصل منها، لاحظوا، إذا باع دار شمل أرضها وبناءها وسقفها، هذا واضح، في إشكال هذا؟ الباب المنصوب، الباب اليوم داخل في البيع ولا لا؟ داخل في البيع. السلم، الرف، المسمورين، بمعنى لو كان في دولاب راكب في الجدار مثبت بمسامير فيقول مصنف أن هذا داخل، لكن لو كان غير مثبت بمسامير في الجدار يعني مركب في الجدار، مركب مثلا مثل هذه الأثاث هذا اللي موجود هنا غير مسمر، فهذا يقول لا، هذا يعتبر الأثاث المنفصل الذي يأخذه البائع، ما يكون داخل في بيع الدار. طيب والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر، أشياء أودعها ما تدخل، أو كانت مودعة في الأرض من كنز وحجر لا تدخل. ودون المنفصل منها كحبل، لو كان مثلا حبل أو دلو بئر أو بكرة أو قفل، القفل طبعا الظاهر المنفصل والله أعلم. طيب والفرش والمفتاح، المفتاح يرى المصنف رحمه الله أنه إيش؟ منفصل. وش رأيكم لو واحد باع اليوم بيت وخلاص خذ البيت هذا والمفتاح هذا لي أنا وراح بالمفتاح، تقول أعطيني مفتاح أنت قبل البيت، صح؟ فلذلك المفتاح اليوم يعتبر إيش؟ يعتبر من أبجديات ما يسلم مع البيت، صح ولا لا؟ ها؟ أي نعم، هو على بغض النظر، ها؟ أي نعم، يقول لأنه شال القفل بيشيل المفتاح، صحيح. طيب القفل هل يشال؟ اليوم القفل ما يشال، القفل المتصل، لكن القفل المنفصل فهل هذا يعني هل هذا داخل في مسمى الدار ولا غير داخل؟ ممكن المفتاح هذا من الأشياء المنفصلة التابعة لمتصل، التابعة لمتصل لا بأس، كذا المذهب قال أنها للبائع. أحسنت، يعني هو بغض النظر يا إخوان الكرام عشان لا ندخل في المماحكة التفصيلية هذه، هل هو متصل أو منفصل، أو متصل تابع لمنفصل، منفصل تابع لمتصل، لا، هي القضية قضية عرفية، قضية عرفية. طيب العرف اليوم في الدار اليوم هل يدخل فيها اللمبات؟ ها؟ يعني لو واحد باعك الدار وقال تعال باخذ اللمبات الكهربائية وبطلع. طيب لو جاء وقال أباخذ السجاد، وش رأيكم؟ هل هو داخل في الدار ولا غير داخل؟ اليوم العرف أو في تفصيل؟ ها؟ أيوه في تفصيل والله أعلم. إذا كان الفرش مثبت يعني مقطع ومفصول ومفصل وكذا وبغرة، فالظاهر أنه داخل في الدار. لكن إذا كان من السجاد الذي يلف فهذا إيش؟ فهذا قطعا غير ذلك. طيب أنا بسألكم سؤال ربما يشكل اليوم في العرف حتى، المطبخ المفصل داخل في البيع ولا لا؟ المطبخ المفصل ها؟ أيوة حقيقة العرف اليوم فيه مضطرب، ولأجل كون العرف فيه مضطرب تلقى الناس إيش؟ يتشارطون فيه. لكن اللمبة ما حد يشترط يقول تخليه اللمبة لأنه واضح العرف فيها. أحسنت. طيب يقول أخونا الكريم إذا صار النجف غالي ممكن يشيلوا معه، إذا صار النجف غالي جدا فإنهم يتشارطون عليه زي لباس الزينة، هذا مثل لباس الزينة العبد. نعم المطبخ حقيقة فيه اضطراب في العرف اليوم، هل هو يدخل أو لا يدخل؟ لذلك تلقى الناس إذا اشترى شقة ولا اشترى كذا يقول مع المطبخ أو بدون المطبخ. طيب النوافذ داخلة قطعا، داخلة في العرف قطعا، ما يحتاج أحد يشترطها. الأبواب داخلة في العرف قطعا، الأقفال التي في الأبواب بمفاتيحها داخلة في العرف قطعا، اللي الكراسي الحمامات والباني والمغاسل وغيرها هذه داخلة في العرف قطعا. طيب المكيفات داخلة في العرف ولا لا؟ ها؟ المكيفات الأصل فيها أنها غير داخلة، لكن من الأشياء الداخلة تمديدات التكييف الاسبلت، هذا داخل في العرف قطعا، واضح ولا لا؟ التمديدات الاسبلت هذه داخل. لذلك لو جاء يبغى يشيل وش يشيل؟ يشيل الوحدة الخارجية والوحدة الداخلية ويروح، أما التمديدات فإنه يتركها. طيب سؤال يقول المصنف وإن باع أرضا شمل غرسها وبناءها وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى وإن كان يجز إلى آخره. سؤال ما الذي يدخل في بيع السيارة اليوم؟ هل يدخل فيها طبعا في أجزاء السيارة الأساسية هذه قطعا داخل، مثلا زي الماكينة والجرابوكس والآخر هذه هي السيارة أصلا. طيب لو جاء قال يا أخي تعال الكفرات هذه يعني كفرات، ولا قال باخذ الجنوط هذه وانت خذ السيارة بدون جنوط، يقول هذه الجنوط أنا مشتريها وغالية، وش رأيكم؟ تدخل في بيع السيارة ولا لا؟ ها؟ طيب داخلة في السيارة. طيب لو قال ايوه استبنت السيارة، وش رأيكم داخلة ولا لا؟ ها؟ احسنتم، العرف يقضي بانها داخلة وان كانت هي منفصلة ويمكن انفصالها، لكن هي داخلة في السيارة. الاستبناء ما هي من أصل السيارة، الاستبناء شيء إضافي على السيارة. قصدك ما يعني الشيء اللي يمنح من الوكالة هذا داخل أصل، والشيء الإضافي يكون خارج، هذا يحتاج إلى أن نستقصي العرف حقيقة، يحتاج إلى استقصاء العرف. طيب أنا بسألكم سؤال، لوحة السيارة داخلة ولا لا؟ في بعض الناس يشتري اللوحة 50,000 ها؟ لوحة مميزة داخلة في البيع ولا ما هي داخلة؟ نعم لا لباس الجمال، هذه ما فيها جمال ولا عادة. طيب هذه الظاهر وتعلم أنها إيش؟ أنها داخلة في البيع، لذلك إذا كانت هذه مميزة دائما يقول إيش؟ واشترط أن اللوحة تكون خارج البيع، يعني هذا إيش؟ ليش؟ لأن الأصل أنها، لأن الأصل هذا. وهكذا لو واحد قال والله يا أخي طيب فيها أنوار، هذه الأنوار البيضاء الزنون هذه مثلا، لو جاء واحد قال والله فيها مثلا شاشة فيها مدري إيش الآخر، هذه كلها تحتاج إلى تحديد للأعراف، صح ولا لا؟ طيب الجوال أو الكمبيوتر ما الذي يدخل فيه؟ السيرفر ما الذي يدخل فيه؟ الجوال يدخل فيه الشاحن مثلا ولا ما يدخل فيه الشاحن؟ ها؟ طيب هل يدخل فيه مثلا الكمبيوتر؟ لو سألكم سأل قال هل الكمبيوتر يدخل فيه البرامج التي فيه ولا ما يدخل فيه؟ وهكذا مثلا، وهذا موجود حقيقة، موجود يعني بكثرة في قضية ما الذي يدخل في هذا اللفظ وما الذي لا يدخل في هذا، وهذا وعلى هذا قس في كثير من مسائل المعاصرة، لكن نحن نجعل لها الضابط العام وهو العرف. حقيقة استقصاء أعراف الناس مهم جدا. لماذا؟ لأنها تفصل نزاعات. لماذا؟ لأنه استقصاء الشروط في كل عملية بيع وشراء وإجارة صعب. أنا أضرب لكم مثال، هذا عرف عند أهل الغاز، اسطوانات الغاز، يقول تنزيل الاسطوانة عليك وتطليعها، يعني إذا خلص إذا بدلناها تطليعها علينا، تطليعها علينا. طبعا أنت تقول يا أخي يعني ما تسوى هي أصلا، هي عليك ولا علينا، صح ولا لا؟ ليش ما تسوى؟ لأن أنت ما عندك إلا أسطوانة يعني صغيرة من أبو 16 ريال. لكن تصوروا مطعم كل يوم يجيب له 30 أسطوانة، ليش؟ لأن عنده 30 فرن وشغالة من الصبح إلى الليل. تسوى المسألة ولا ما تسوى؟ تسوى. فأحيانا أنت تفكر بس تقول ما يحتاج لها هذه، لكن بالفعل يوم تتأمل في مثلا أعراف الناس وفي مطعم، لا في المطاعم وفي إلى آخره يحتاجون هذه المسألة، والفنادق وفي غيرها. فالشاهد أن العناية بأعراف الناس في التحميل والتنزيل والتركيب والخياطة والتوصيل وإلى آخره، هذه قضية يعني تفصل كثيرا من النزاعات. طيب خلونا نكمل، خلونا نكمل. نعم. يعمل بالعرف. إذا تخاصم يقضى بالعرف. سؤال. لو لو لو تشارطوا قصدك؟ ها؟ أحسن. مفتاح الغرفة الحارس. هذا الغرفة كلها ما سلمها يعني، مو بالمفتاح. أحسن. هل غرفة الحارس في شقة التمليك تابعة للشقة ولا لا؟ تابعة. أيوة. لذلك أحسنت، ما هو الضابط؟ هل الضابط؟ لذلك أنا قلت لكم لا ننظر إلى أن يكون والله منفصل ولا متصل ولا كذا، لا، في بعض المنفصل أهم من المتصل، واضح ولا لا؟ في بعض المنفصل أهم من المتصل، وفي بعض المتصل يقول لك البائع إيش خذه، ما أحتاجه أصلا ولا أبغاه يدخل، ما هي قضية. وإنما العبرة بماذا؟ بعرف الناس الذي استقر. ليش؟ أول ما ذكرنا هذه المسألة الموضوع قلنا أن هذه المسألة مردها إلى عرف الناس، إلى عرف. يعني باختصار يعني نحن نحمل هذا الساكت نقول كأنه استصحب العرف الموجود بس، ولا لا يوجد قضية شرعية، نص شرعي يقول ترى أن هذا إذا كان انفصل ما يدخل، ولا إذا اتصل ترى يدخل، ولا هذا إذا كان منفصلا ملاحق بالمتصل يدخل، لا، ما في نص شرعي. والمصنف رحمه الله بين الأعراف الموجودة في زمانه بإتقان رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونحن نحتاج حقيقة إلى أن نستقصي أعرافنا حقيقة، لو أن هذه يتفرغ لها حتى مشروع رسالة جامعية من طلبة الشريعة مثلا أو القضاء، طلبة كلية القضاء يستقصون أعراف الناس، هذه تكون مريحة للقضاء فصل النزاعات بشكل لا تتخيلونه. كون يكون والله يجي واحد يقول هذه هذا في أعراف معارض السيارات، أن الاستمارة على المشتري، وأن السيارة إذا جلست هنا وطولت أنها أسبوع مجانا وبعد أسبوع عليها كذا، وأنها كذا وأنها كذا، وأن الميكروفون على البائع، وأن الميكروفون هذا على المشتري، وأن كذا، وأن إجراءات النقل، عندهم أعراف كثيرة جدا، وأن الصيانة والتغسيل ومدري إيش، وأن تغسيل السيارة هذا لا يعد يعني تدليسا، ولكن إذا وضع هذا في الماكينة هذا يعد تدليسا، وهذا لا يعد تدليسا، وهذا يعد عيبا، وهذا لا يعد، أعراف كثيرة جدا تحتاج إلى استقصاء. هذا في المعارض السيارات. وإذا جيت عند النجارين، وإذا جيت عند القارئين، وإذا جيت عند الكمبيوترات، وإذا جيت عند الجوالات، عندهم أعراف. هذه الأعراف أحيانا قد يحصل فيها نزاعات، لذلك دائما تلقون عند كل شيء طائفة، تلقون عندهم شيخ الطائفة. وش هذا؟ وش المراد يعني الناس يصطلحون على شيخ الطائفة؟ ليش؟ أيوة، الرجوع إليه عند الأعراف هذه. يعني هذا مو بحاكم يعني يحكم في الدماء والأموال، لا، هذا بس اللهم إذا حصل نزاعات متعلقة بالعرف يفصلها بين أبناء طائفته، بين أهل طائفته. طيب خلونا نكمل. يقول: إن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى، وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترط المشتري ذلك صح. إذا لا إشكال كونها للمشتري أو للبائع، ولكن المصنف رحمه الله يريد أن يحدد العرف لمن. إن لو إنسان اشترى أرض، تخيلوا لو إنسان اشترى أرض فيها زرع، خلاص بس باقي إيش؟ أنه يحصل زرع هذا ويأخذ. فالعرف في زمانهم دل على أنه هذا الزرع يكون للبائع، خلاص ما باقي إلا يحصده ويأخذ. وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري، ينتقل مع الأرض، لكن اللقطة الظاهرة والجزة الظاهرة تكون للبائع، لأنها باعتبار أنها نشأت في ملكه، إذا شرطها المشتري كذلك فلا بأس إن شاء الله تعالى. إذن هذه كلها محاولة لبيان مدلولات اللفظ وبيان أحكام التوابع، أنها هل الأصل هنا أو هنا. ونحن نقرر في هذا القاعدة، نقول أنها كلها ترجع إلى أولا إلى الشرط، إذا تشارطوا الشرط أقوى من العرف، فإن لم يكن بينهم شرط فإلى العرف. طيب: ومن باع نخلا تشقق طلعه قال فلبائع. ما معنى تشقق طلعه؟ جاء في الحديث: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع. ففي الحديث ربطها بالتأبير، هنا ربطها بمحل التأبير وهو تشقق الطلع. التأبير لا يكون، التأبير فعل من المكلف من العبد، لا يكون إلا بعد تشقق الطلع. المصنف رحمه الله تعالى مشى على اعتبار تشقق الطلع، لا بأس لو مشى إنسان على التأبير موافق الحديث، فالأمر فيها يسير. الآن ثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المتبع، معنى لو اشترطها المشتري فلا بأس، لو استبقاها البائع فلا بأس، لو سكتوا فالأصل أنها للبائع. طيب يقول: وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره وما ظهر من نوره. شجر العنب والتوت والرمان هذا كله يقول عامله المصنف رحمه الله عام معاملة النخل، أنه إذا ظهر هذا الثمر فهو للبائع. وما ظهر من نوره، النور اللي هو إيش؟ الزهر، كالمشمش والتفاح، إذا كان قد ظهر فهو للبائع. وما خرج من أكمامه كالورد والقطن، فهو إذا كان قد خرج فهو للبائع، إن لم يكن قد خرج، إن لم يكن قد تشقق الطلع، إن لم يكن قد ظهر العنب والتوت والرمان، إن لم يكن قد ظهر من نوره، فمعنى ذلك أنه كله إيش؟ ينتقل ويكون للمشتري، أن الثمر لم تظهر بعد. يعني كأن الثمرة إذا بدأت في الظهور أن الأصل فيها أنها تبقى للبائع. طيب: والورق لمشتر. لاحظوا مع أن الورق إيش؟ ظاهر وموجود، مع ذلك يعتبر المشتري. نحن نقول سواء استثناه المشتري أو استثناه البائع لا إشكال في هذا إن شاء الله كله، لكن نحن نبين هنا إيش؟ يعني المصنف رحمه الله يبين هنا إيش؟ الأصل أو العرف الجاري في هذه المسألة. نعم. طيب نأتي هنا المسألة مهمة، وهي: لا يباع الثمر قبل بدو صلاحه، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيح. الظاهر والله تعالى لم أن مستند أو أصل هذا النهي ما كان يحصل بسبب بيع الثمار قبل بدو صلاحها من خلاف بين البائع والمشتري، وقد حصل شيء من الخلاف في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن بيع الثمر قبل بدو الصلاح يكون هذا الثمر عرضة عرضة للتلف، يعني عرضة للأمراض، عرضة للتلف، لأنه باقي توه قد يأخذ أشهر إلى أن يبدو صلاحه. الأمر الثاني أنه لا زال في ملك البائع وتحت يد البائع، فهذا يجي يقول يا أخي أنا بعتك الثمر، هذا يقول لا يا أخي أنت أسأت فيها، أنت ما حميتها، أنت إلى آخره، هذا يقول ادفع الثمن، فيحصل خلاف. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاح، هذا أحد العلل، قطع النزاع الذي قد يحصل بسببه. العلة الثانية قد جاءت كذلك في حديث وضع الجوائح كما سيأتينا، أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق، كأنه من نظر في حديث وضع الجوائح كأنه يستخلص من هذا الحديث أن بيع الثمرة لا زال لها علقة بالبائع، يعني ليست كبيع السلعة التي ينتقل فيها الضمان بمجرد البيع، لا، لا زال فيها علقة للبائع، يعني كأنه كأن الحديث أو كأن السنة صورت الآتي، أنه أصلا لو بقيت الثمرة عندك، أصلا لو بقيت الثمرة عندك لكان تلفها عليك. طيب الآن كونك استعجلت في بيع الثمرة ليس معنى ذلك أن هذا ينقل الضمان عنك، وإنما هذا محاولة لضمان إيش؟ محاولة لضمان مشتري، ولكن هل هذا المشتري يمكنه أن يقبض السلعة؟ ما يمكنه قبض السلعة، فلأجل هذا كونه لا يمكنه قبض هذه الثمار، ولأجل أن الأصل أنها لا زالت علقتها قائمة بك ولا يمكن تسليمه، لاحظتم هذه العوارض كلها، فلذلك لم ينتقل فيها الضمان بمجرد البيع، خلافا للشافعي رحمه الله الذي يرى أن الضمان ينتقل فيها بمجرد البيع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيها بوضع الجوائح، النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيها بوضع الجوائح. البخاري رحمه الله تعالى له مذهب فيها، ولعل هذا يكون تكليف من التكليفات المطلوبة منكم في هذه إجازة الأسبوع القادم هذا، استقرئوا لنا فقه البخاري من خلال تبويباته في الصحيح، ما هو مذهبه وطريقته في النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وطريقته في وضع الجوائح. طيب المصنف رحمه الله تعالى مشى هنا على أنه ينهى عن بيع الثمار قبل بدو، ولو بيعت قبل بدو صلاحها فإن البيع باطل. طيب إذا ما فائدة وضع الجوائح؟ وش معنى وضع الجوائح؟ وضع الجوائح بمعنى أنه إذا أصاب الثمرة جائحة فإن الذي يتحملها هو البائع للمشتري، فإن الذي يتحمله البائع للمشتري. طيب إذا كان ينهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، فهل معنى هذا أنه بعد البيع يتحمل المشتري الجوائح التي تصيب الثمر؟ نقول عندنا حقيقة مراحل ينبغي أن ندركها. أول مرحلة، أول شيء عدم وجود ثمرة، ما في ثمرة، ركزوا معنا. المرحلة الثانية تبدو الثمرة، تبدو يعني تبدأ في الظهور. المرحلة الثالثة صلاح الثمرة تنضج. المرحلة الرابعة حصاد الثمرة وجذالها. كم عندنا طلع؟ وش هي؟ أول شيء لا ثمرة، بعدين بداية ظهور الثمرة، بعدين صلاح الثمرة، بعدين حصادها وجذالها. كل واحدة من هذه مرتبط بها أحكام هنا في بابنا هذا. أول شيء أنه لا ثمرة، فمعنى ذلك أنه إيش؟ حين البيع ينتقل، تنتقل الشجرة وكل ما فيها إلى المشتري. طيب المرحلة الثانية اللي هي تبدو الثمرة، فهل معنى هذا أنه يجوز البيع، بيع الثمار؟ ها؟ هل يجوز بيع الثمار في هذه اللحظة؟ ها؟ إذا بدأت الثمرة في الظهور. طيب ما هو الحكم الذي يترتب على بدو ظهورها، ظهور الثمرة؟ ها؟ بيعها تبعا قبل الظهور وبعد الظهور، ما في مشكلة. ها؟ لا بشرط القطع في الحال يجوز بيع كل شيء بشرط القطع في الحال ما في شيء. ها الآن المصنف رحمه الله تعالى علق لنا بعض الأحكام على ظهور الثمرة. وش هي؟ لا ايش احسنت انها حين بيع الاصلي مع السكوت عنها فانها تكون للبائع. هذا حكم ذكر المصنف انه حين بيع الاصل وهو الشجره وسكت البائع والمشتري عن الثمره فانها الثمره تكون للبائع. لماذا؟ لأنها قد ظهرت ولم يشترط المشتري. إذا ما هو الحكم المرتبط بظهور الثمرة؟ أنها عند السكوت عنها في البيع تبقى في ملك البائع ولا تنتقل إلى ملك المشتري إلا إذا شرطها المشتري. هل يجوز انتقالها للمشتري؟ يجوز إذا شرط المشتري. فإن سكتوا فإنها تكون للبائع. طيب هذا حكم ذكر المصنف متعلق بماذا؟ ببدو الثمرة. اي نعم لا بس يعني هذا هو العرف الجاري. انت قصدك لو خالف العرف هذا اذا خالف العرف هذا الامر لا بس. اي نعم بدو الصلاح. طيب هذا شيء بدو الصلاح ما الحكم الذي يرتبط به؟ ها جواز بيع الثمرة مفردة عن الأصل. طبعا بيع الثمرة على الأرض ولا على الأصل بشرط القطع في الحال ما يشترط فيه صلاح ولا غير صلاح. خلاص قال ببيعك إياه وتقطعه وتشيله وتروح ما في مشكلة. أو بيع ثمرة في الأرض واحد عنده كيس قال يا أخي ما هي بصالحة أبا أخذها بشتريها منك بطعمها الغنم. طيب ما في مشكلة كيفك. لكن نحن نتحدث الآن عن بيع الثمر على الشجر. هذا لا يباع إلا بعد بدو الصلاح. فقبل بدو الصلاح لا يصح بيعها مفردة. اتفقنا؟ طيب في حكم ثاني متعلق ببيع الثمرة عند بدو الصلاح أو بعد بدو الصلاح وهو أحسنت هل ينتقل الضمان بهذا البيع؟ على طريق المصنف رحمه الله لا ينتقل الضمان. يعني تكون ملكا الثمرة تكون ملكا للمشتري وضمان تلفها يكون على من؟ على البائع. هل هذا هو الأصل في البيوع؟ ليس هذا هو الأصل في البيوع وإنما هذا استثناء لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. واضح إخوان الكرام؟ الصورة رقم 2 ما لها علاقة اللي هي بدو الثمرة. بدو الثمرة إذا انتقلت السلعة إذا بقيت في ملك البائع فهي من ضمانه وإذا انتقلت فهي من ضمان المشترين مرتبط فيها الضمان بالبيع. هنا استثناء في حال البيع بعد بدو الصلاح. طيب ما هي مستثناء لأنها هنا أصلا في ملك البائع أصلا هي في ملكه فأصلا ما خرج للمشتري فتبقى في ملكه وضمانه. واضح؟ اي نعم. طيب إذن بعد بدو الصلاح ينشأ عندنا جواز البيع. المسألة الثانية أن هذا البيع لا ينتقل به الضمان. طيب إلى متى تبقى في ضمان البائع؟ على طريقتين عند المصنف. بعض الناس يقول إلى وقت الجذاذ وبعض الناس يقول إلى فعل الجذاذ. طيب قد يقول قائل وقت الجذاذ هو بدو الصلاح أليس كذلك؟ لا خطأ. نقول وقت الجذاذ هو نهاية الصلاح وتمامه. إذن عندنا فترة بين بدو الصلاح وبدايته وجواز بيع الثمرة وبين تمام النضج وحسن الثمرة. لذلك مو بكل ثمرة تجنى أول ما يبدو صلاحها. لا ما معنى بدو الصلاح انها تصلح للاكل لكن هل هي اطيب شيء للاكل؟ لا ما هي باطيب لكنها تصلح للاكل. اذا صلاحيتها للاكل هذا بدو الصلاح يبيح بيعها، لكن متى سيكون وقت جذاذة؟ دائما يتأخر حتى تنضج نضوجا جيدا ويكون طعمها أطيب وألذ وأحسن تبقى. طيب إذا جاء وقت الجذاذ فتأخر المشتري مشتري الثمرة عن جذاذها وحصادها، وش رأيكم؟ هل ينتقل الضمان الآن أم لا ينتقل الضمان؟ هذه روايتين في المذهب. قد يقول قائل أنه ينتقل الضمان، لماذا؟ لأنه في هذه اللحظة مكن من القبض ولما يقبض، فلذلك ينتقل الضمان، وفترض أن ما يكون في ضمان على البائع خلاص، كأنه يقول البائع أنا انتهت مهمتي عند هذا الحد، الآن حان وقت جذاذها وأنت الذي تأخرت. وبعض أئمة المذهب لا، قال حتى يتم الجذاذ. وحقيقة القول الأول أنها تؤقت إلى حين وقت الجذاذ، ولو لم يتم لو تأخر المشتري قول أقعد، ومتفق مع قواعد القبض أنه متى ما مكن البائع المشتري من القبض فإنه يعني تخرج عنه مسؤولية الضمان. طيب خلونا نكمل يا إخوان. قال ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه. الحب كيف يكون نضجه؟ بأن يشتد، لأنه لو كان ينضغط فهذا معناه أنه لما ينضج بعده. ولا زرع قبل اشتداد حبه ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال. لو أن الإنسان اشتراها بشرط قطعها في الحال فهذا الظاهر أنه جائز ولا إشكال فيه. أو جزة جزة أو لقطة لقطة، هذه في بيع المقاثي اللي ذكر المصنف، قال رطبة وبقل وقثاء كباذنجان، هذه لا يباع منها إلا الجزة الظاهرة جزة جزة. لماذا؟ لأن هذه الأصول تكون غائبة في الأرض فيباع منها الظاهر فقط. المصنف رحمه الله أعطانا فائدة هنا، يقول الحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري، هذه وش رأيكم فيها؟ كذلك هذا بيان المصنف رحمه الله هنا قاعد يبين مسؤوليات البائع والمشتري في هذه بيع الأصول. حقيقة يعني هذا يدلنا على يعني كيف عناية فقهائنا رحمهم الله تعالى بالتفصيل والبيان للمسائل التي وقعت في زمانه، يعني كيف أنه استقصى جميع ما يتعلق بهذا البيع رحمه الله تعالى، حقيقة استقصاء جميل. فلو قال قائل أن اليوم أن الحصاد والجذاذ واللقاط أن العرف يكون فيه على البائع، لا بأس، العرف اختلف الحمد لله رب العالمين. إذا ما اختلف العرف فإذا نبقى على كلام المصنف رحمه الله، وكلام المصنف رحمه الله له وجه. ليش؟ لأن البائع يقول إيش؟ يقول خلينا بعتك إياها على الشجر، من ملزوم أني أنزلها لك، صح ولا لا؟ طيب هل يجوز أن يشترط المشتري على البائع، يقول أشترط أنه إذا جاء وقت كذا وقت جذاذ أنك تنزلها لي؟ نقول لا مانع، وهذا من الشروط الجائزة في البيع. وإن كان المصنف رحمه الله تعالى يرى أنه لا يصح إلا شرط واحد، يعني لو قال تجذها وتوصلها لي ما يجوز عند المصنف لأنها شرطين، والصحيح والله تعالى منه إيش؟ أنه يجوز شرطين، يقول تنزلها وتعلبها وتغلفها وتثلجها وتوصلها لا بأس، هذا كله إن شاء الله تعالى جائز ولا بأس فيه. بناء على إيش؟ بناء على جواز وصحة الشروط في البيع، هذا قد ذكرناه ونحن في الشروط في البيع. طيب هذا قطع أكيد، ما يحتاج توصيهم عليه، ما يحتاج توصيهم. كل إنسان زادت عليه التكاليف والشروط بيشترط إيش؟ يعني أعباء إضافية، أموال إضافية. طيب إيش؟ عند عدم الاشتراط يكون على المشتري، وهذا قلنا له وجه. لماذا؟ لأن البائع يقول أنا بعتك إياها على الشجر، ليش تلزمني أوصلها لك إلى الأرض؟ أي نعم. احنا ذكرنا من قبل في الشرط السادس، أيوة الشرط السادس اللي هو العلم بالمبيع، صحة بيع المغيبات في الأرض، صحة بيع المغيبات في الأرض، وأن أهل الخبرة يستدلون بظاهره على باطنه. طيب يقول المصنف رحمه الله إن باعه مطلقا أو بشرط البقاء واشترى ثمرا لم إذن إن باعه مطلقا يعني باعه الثمر قبل بدو صلاحه مطلقا يعني ليس بشرط القطع في الحال، فهذا معناه أن البيع إيش؟ باطل. طيب إذا باعه بشرط البقاء، قال اشتريته منك بشرط أن تبقيه عندك حتى يبدو صلاحه، هذا كذلك باطل، هذا محل النهي. محل النهي هو البيع بشرط التبقية. طب قد يقول قائل إن البيع المطلق ألا يمكن أن نقول يصح ويلزم بالقطع في الحال؟ نقول قد لا يكون هو يريد القطع، قد يكون هو أراد إيش؟ التبقية. لكن لو كانت إرادتهما منصبة على القطع في الحال ولكن ما تلفظوا به في البيع، نقول لا بأس صحيح ما في إشكال، واضح؟ يعني إذا كانوا هم يعلمون النهي وناس يعني محافظين على السنة وقالوا نعم لا يمكن أن هذا ويعرف عنهم كل سنة، اللهم يوم جاء البيع قال خلاص ببيعك إياها، هو يعرف أصلا أنه سوف يقطع في الحال، لا بأس في هذا. لكن إن باعه مطلقا بمعنى أن له خيار التبقية والقطع، نقول لا. إن باعه بشرط التبقية فهذا محل النهي. قال الصورة الثالثة، إذا اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع، هذا صحيح ولا لا؟ إلى الآن صحيح. قال وتركه حتى بدا صلاحه، قال بعتك الثمر الآن قبل أن يبدو صلاحها بشرط أنك تقطعها، قال طيب أنا وافقت بشرط أنك تقطعها، اصبر شو علي شوي بجيب العمال بكرة يقطعونها، يوم جاء بكرة ما جاب العمال، قال يا أخي تعال خذ ثمرتك، قال مشغولي اليوم بعد بكرة، بعد بكرة قال بعد بكرة كذا، وهذا يماطل فيه ينتظر إيش؟ بدو الصلاح حتى بدا الصلاح ثم أخذها. يقول المصنف رحمه الله تعالى هذا يكون إيش؟ بيع باطل، لأنهما قد يتذرعان للوصول إلى النهي بماذا؟ ببيع الثمرة قبل بدو صلاحه بشرط القطع ثم يتركانها تذرعا إلى وصول بالنهي. قال أو جزة أو لقطة، لاحظوا الثمر هذا على رؤوس الشجر، أو جزة أو لقطة في الأرض فنمتا. عند المصنف رحمه الله تعالى ما هو محل الإشكال هنا؟ محل الإشكال أن نموها يختلط فيه ملك البائع وملك المشتري. كيف؟ أنا بعتها مثلا وهي 10 سنتي، يوم جاء وقت جزها صارت 11 سنتي، فاختلط ملك البائع بملك المشتري، أنا بعتك بقدر معين ثم حصل شيء جديد على ملكي أنا ملك البائع، فاختلط فيها ملك البائع وملك المشتري. فالمصنف رحمه الله يرى أن البيع قد بطل، قد بطل، وأنها تكون جميعا للبائع وأن عليه الثمن، يرد الثمن. وفي رواية في المذهب باعتبارهما شريكين بقدر نمو إيش؟ بقدر النمو الجديد هذا. طيب ها أحسنت، مثلا مثل مسألة الصوف على غنم، أنه قال بشرطي بشرط قطع حتى لا يختلط بملك غيره. نعم. قال أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه، يعني اختلط عليه، فهذا يبطل البيع. أو عرية فأثمرت، العرية اللي هي بيع العراية سيأتينا، أو لعله كان المفترض أن يأتينا في أبواب الربا لكن ما ذكره المصنف في المفترض أنه يذكر المصنف رحمه الله في أبواب الربا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهي بيع الرطب بالتمر. وش حكم بيع الرطب بالتمر؟ من هي عنه؟ ما علة النهي؟ عدم التساوي. طب إذا كان هذا صاع وهذا صاع، ها في أي مسألة هذه ترجع؟ في ربا الفضل، قلنا المسألة الرابعة والموضوع الرابع من موضوعات ربا الفضل اللي هو إيش؟ أيوة اللي هو أحسنتم تدقيق التماثل أو تحقيق التماثل، قلنا لا يصح بيع الرطب إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر في الأرض بشرط ألا يتجاوز خمسة أوسق. فهذه قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها في العراية. طبعا علوم تفصيل هذا حقيقة، لكن هذه الرخصة في العراية كانت تسمى العرية. لو أن هذا الشخص، المصنف يريد أن يقول لو أن هذا الشخص أخذ هذه الرخصة فاشترى الرطب على رؤوس النخل فتركه حتى أتمر، يقول المصنف يبطل البيع الأول. واضح؟ يبطل البيع الأول. إذن هذه صور رأى المصنف رحمه الله تعالى أنه يبطل فيها البيع. إذن متى يصح البيع؟ إذا باعه الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال وقطعه. إذا باعه الثمر بعد بدو الصلاح قطعه أو أبقاه يصح. واضح ولا لا؟ أما إذا باعه مطلقا بدون شرط القطع في الحال قبل بدو الصلاح، أو بشرط البقاء، باعه قبل بدو الصلاح بشرط أن تبقى، هذا باطل وهذا باطل. باعه قبل بدو الصلاح بشرط القطع وتركه ولم يقطعه، هذا باطل. باعه جزة أو لقطة، المفترض أن تكون بشرط القطع لكن ما قطعها، إما أنها بشرط التبقية، وإما أنها مطلق، وإما أنها بشرط القطع وتركها فنمت، هذا إيش؟ باطل. أو اشترى ما بدا صلاحه واشتبه بغيره، هذا باطل. أو عرية فأتمرت تركها حتى أتمرت، هذا باطل. قال والكل للبائع. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام. إذا بطل البيع في هذه البيعات كلها فمعنى ذلك أن الثمرة تكون للبائع وعليه أن يرد الثمن للمشتري. قال وإذا بدا ماله صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا أو بشرط التبقية. إذن قبل بدو الصلاح لا يجوز بيعه مطلقا ولا بشرط التبقية، بعد بدو الصلاح يجوز بيعه مطلقا أو بشرط التبقية. وش معنى مطلقا؟ مطلقا يعني بدون شرط، لا يشترط لا تبقية ولا قطع في الحال. وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، كما أن له قطعه في الحال له كذلك تبقيته. طبعا ما يحتاج المصنف رحمه الله أن يقول إن المشتري قطعه، لأن هذا هو الأصل، ما دام هو مالك الثمرة فله أن يقطعها متى ما شاء. لكن احتاج النص على ماذا؟ على أن له أن يبقيه على شجر البائع، أن يبقيه على شجر البائع. قال ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل. إذن عليه أن يسقي هذه الثمرة وأن يسلمها وفقا لشروط البيع سليمة، وإن تضرر الأصل. وإن تضرر الأصل يعني إيش الأصل؟ أحسنت، يعني الشجرة نفسها التي يملكها هو البائع. إن تلفت الثمرة بآفة سماوية رجع على البائع. لاحظوا هذه العبارة فيها نص على أنها لا زالت في ضمان، لا زالت في ضمان البائع وأن تلفها عليه. وذكرنا أن هذا خاص لأنه والله تعالى لم أنه لا يمكن تسليم الثمرة لعدد من، وأنه كأن هذا البيع الذي تم قبل أنه أشبه بمثابة الحجز الملزم لهذه الثمرة، ولا كأنها هي لا زالت تحت ضمانه. واضح ولا لا؟ وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى. طيب ها؟ لا ما هو باتفاق، قلنا مذهب الشافعي خلاف ذلك أنه ينتقل الضمان، وقلنا دللناكم احنا شوفوا مذهب البخاري رحمه الله تعالى. البخاري رحمه الله تعالى له رأي في هذا، أنه يقول أنه إذا كان قبل بدو الصلاح أن كأنه حمل وضع الجوائح على البيع قبل بدو الصلاح. تأملوا هذا في صحيح البخاري وتحاول أنكم تستخرجوا رأي البخاري رحمه الله تعالى، هذا خلوه تكليف أو نشاط لكم مع فقه البخاري في صحيح. لا على البائع، أي على البائع نعم، إلا طبعا إذا شرط أنها على المشتري. يقول وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. إذن له حق أن يفسخ و أو أن يمضي ويطالب المتلف، مثل ما قلنا في ماذا؟ في بيع المبيع الذي يحتاج إلى حق توفية قبل قبضه. بيع المبيع الذي يحتاج إلى حق توفية قبل قبضه. طيب، وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان، هذا ظاهر. هل يتطلب أن الإنسان قبل بيعه يتأكد من صلاح كل شجرة؟ لا، ما يتطلب. خلاص، إذا ظهر الصلاح في بعض الشجر فهذا معناه أنه مبيح للبيع في هذا النوع كله في البستان. لماذا؟ لأن في مشقة أنه لا يبيع كل شجرة إلا بعد أن يبدو صلاح تلك الشجرة. طيب، والشجرة هذه قد يقول قائل يا أخي لا، فيها جذع مثلا بدأ صلاحه والثاني باقي، في مشقة بعد. إذن، وهناك رواية حتى في المذهب أنها صلاح بعض الشجرة في البستان أنها صلاح للبستان كله، والظاهر الله تعالى منها ليست صحيحة، بل المعتبر صلاح إيش؟ النوع، لأن بعض الأنواع قد يتأخر بدو صلاحها على الأنواع الأخرى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ضابط بدو الصلاح. قال: بدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه حلوا، وفي بقية الثمرات أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى مسألة بيع العبد الذي له مال. ذكرنا أن هذه المسألة من مسائل التبعية، خلاصتها أن التابع يغتفر فيه في قضية انطباق الشروط البيع عليه ما لا يغتفر في الأصل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من قبل مسألة الحمل. ما الذي اغتفرناه في مسألة الحمل؟ الجهالة في المبيع، الجهالة في المبيع. طيب، إذا كان يقصد التابع هذا يقول لا نشترط فيه، إذا ما هو الضابط في اعتبار تطبيق شروط البيع؟ هل نعتبرها ولا نعتبرها؟ الضابط فيه هل هو مقصود أم ليس بمقصود، وبالأصح هل هو مقصود أصالة أم تابع؟ واضح إخواني الكرام؟ طبعا هذه المسألة فيها تفصيل، لكن لعلنا نكمل بس الباب الآن. قال: وثياب الجمال للبائع وثياب العادة للمشتري، وهذا ذكرنا أنه ظاهر، هذا راجع إلى العرف. طيب، لو أن شخص قال: يا أخي تعال، السيارة هذه فيها قطعة ذهبية مثلا، لو قال شخص الماكينة هذه فيها قطعة ذهبية لأنها تتحمل حرارة وإلى آخره، في إشكال في هذا؟ ما في إشكال. طيب، سؤال: هل يجوز بيع السيارة هذه اللي فيها المسمار الذهبي هذا داخل الماكينة، هل يجوز بيعها بثمن مؤجل؟ السيارة هل يجوز بيعها بثمن مؤجل؟ طيب، لو قال لكم قائل أن هذا فيه ربا نسيئة لأن فيه تأجيل، ها؟ أيوة، أحسنتم. هذا أحسنتم. هذا يقودنا إلى مسألة، وهي: ما هي ضوابط التبعية المعتبرة شرعا، وما هي المسائل التي يعفى عنها لأجل التبعية؟ هذه تحتاج إلى ضبط. التبعية، ما هو ضابط التبعية؟ لأن عندنا تبعية بالقصد، وعندنا تبعية بالأغلبية، وعندنا تبعية بالملكية. هذه ثلاثة أنواع من التبعية، لعلنا نتطرق لها إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. الأمر الثاني: ما هي المسائل التي يعفى عنها لأجل التبعية؟ وهذه قاعدة عظيمة وجليلة في الفقه، تحتاج إلى أن يعقد لها باب مستقل لأهميتها في معاملات الناس المعاصرة اليوم وفي حياتهم دائما في مسائل الفقه، اللي هي المسائل التابعة. المسائل التابعة، مثلا لو إنسان باع دكان، الدكان هذا له فيه فلوس في الصندوق، وله مسجل في الدفتر على الجيران 100 ريال 200 ريال، هل نطبق أحكام بيع الديون عند بيع الدكان؟ هل نطبق أحكام بيع النقود عشان الفلوس الموجودة في الصندوق؟ هذه كلها تعتبر مسائل التبعية. مسائل التبعية المعاصرة إن شاء الله تعالى وما يتعلق بها لعلنا نتطرق لها في درسنا القادم يوم الأربعاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.